بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. اول حد النهارده في حق في شهر كياك، ودايما احنا في شهر كياك الكنيسه بنحتفل بالتسبيحه، ويكون شهر مميز في الكنيسه القبطيه، شهر جميل مليان بالتسبيح ومليان بالصلاه. يا ريت كلنا ناخد بركه تسبيحه شهر كياك. طبعا انتم عارفين في مصر يعني كل يوم التسبيحة يوميا، ويوم السبت دوت اللي هو صباح يوم الحد بتكون التسبيحة يعني للصبح، ولكن احنا هنا يعني بتاخدوا زي التيك اواي كده يعني 5 ساعات بس يوم السبت. ومع ذلك نفسي كده الاقي يوم السبت كده مليان كنيسة من اولها لاخرها، كل اللي ظروفه تسمح يعني. مش دايما انا احيانا لما الواحد انا او غيري يعني من اللي بيتكلم يروح ياخد الكلام على الناحية السلبية، نقول كده يقول اه ابونا مش عارف يعني احنا عندنا شغل يعني اكون عن... طبعا انا مقصودش انك انت تسيب شغلك وتترفد من شغلك وتيجي تحضر التسبيحة، ما قلتش كده يعني. واحد يروح دايما في ناس كده تفكر بطريقة سلبية، لا انا بقصد اللي ربنا عطيله بركة وقت واللي عنده، واللي حتى لو هو عنده وقت دوت فاضي بس وراه او قبليه شغل، اهو ده اللي بقوله اضغط نفسك، اضغط نفسك في يوم من الاسبوع خد بركة الايام الحلوة ديت اللي ما بتتكررش في السنة. يبقى انا بقصد مين من الناس ديت؟ الناس اللي هي فاضية وما عندهاش حاجة في الوقت ده، او الناس اللي هي ممكن تكون مضغوطة بس الوقت ده ممكن يبقى فاضي، يضغط نفسه زيادة شوية في الايام دوت، وهيشوف بركة ربنا وبركة التسبيحة هتعوضه قد ايه في الحتة اللي هو ضحى بيها وزنق بيها من أجل ربنا. نتعلم نعمل كده، ما نديش الفضلات لربنا، ما استناش لما ارتاح قوي عشان أدي ربنا، لا مش هينفع، مش هندي حاجة لو احنا مشينا بالمنطقة ده. يبقى أول حاجة يعني دي تنبيهات كده شوية، ناخد بركة الاشتراك في تسبيحة كياك، هي قليلة كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 9 أو 9:30، فيعني ده اللي موجودين في الأسبوع كله يوم السبت. فأرجوكوا يعني كلكم تحاولوا تشتركوا في التسبيحة دي وناخد بركتها. الحاجة التانية إن احنا القراءات بتاعت شهر كياك دايما بتتاخد من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الأول، بس هو الإصحاح الأول بيتقسم لأربع أجزاء، كل أسبوع بناخد جزء منه. هو بيتحدث عن أربع حاجات، إنجيل لوقا إصحاح 1، أول أسبوع اللي هو النهاردة من شهر كياك، الحد الأول من شهر كياك، بياخد الآيات من 1 لحد 25، وده اللي بيتحدث عن بشارة الملاك لزكريا بولادة يوحنا المعمدان. الأسبوع الثاني برضو إنجيل لوقا إصحاح 1، بناخد الجزء الثاني اللي هو من آية 26 لآية 38، وده بيتحدث عن بشارة الملاك للعذراء مريم بولادة الرب يسوع. الحد الثالث إصحاح لوقا إنجيل لوقا برضو إصحاح 1، الآيات من 39 لـ56، وبيتكلم عن زيارة العذراء مريم لإليصابات. الحد الرابع من شهر كياك إنجيل لوقا إصحاح 1 برضو، من الآيات من 57 للآية 80، وبيتحدث عن ولادة يوحنا المعمدان. إصحاح طويل اللي هو بيتكون من 80 آية، الإصحاح دوت إصحاح الأول من إنجيل لوقا، وهو بيتاخد منه الأربع قراءات اللي موجودين في شهر كياك. إحنا النهاردة في الأسبوع الأول من شهر كياك اللي هي ولادة يوحنا، بشارة الملاك لزكريا بولادة يوحنا المعمدان. في الإنجيل بتاع النهاردة في تأملات كتيرة، أنا هاخد بس الجزء اللي شهد ربنا عن الأسرة دية، إن هم يقول عنهم وكان كلاهما برين أمام الله، إن إزاي الأسرة. طبعا أنا مش أول مبدأ البداية دية، مش أول مبدأ البداية دي وأقول الأسرة البرة يقول بقى كل واحد يركن يقفل ودانه ويقول اللي مش متجوز مش هيسمع، واللي ما عندوش أسرة ما يسمعش. لا، الكلام بمعنى النفس البشرية، كلاهما برين قدام الله. فخدوا الكلام النهاردة بالعنوان دوت، الأسرة البرة أو النفس البرة. يعني هقول برضو عناوين بالألماني عشان الأولاد، يعني دي انشول دي جاسيلة أو دي انشول دي فاميليا. انشول دي جاسيلة أوضة، دي انشول دي فاميليا. يبقى احنا بنتكلم عن ازاي الانسان النفس تبقى بره. ربنا قال عنك لما يقول بيت بار، نفسر الكلمة ديت على الانسان لوحده. الانسان قال لهم انتم هيكل الله وروح الله ساكن، انت لوحدك بيت كامل. وتتطبق على الاسرة، الاب والام والاولاد. فعشان كده كله يسمع ويخلي باله ازاي الانسان نفسه يبقى هو انسان بار، انشولد. ازاي الانسان ده يكون انشولدج، انشولدج سيلة قدام رب، انشولدج مان، انشولدج فراو. ازاي يكون انسان كويس بار قدام ربنا؟ هناخد ثلاث حاجات موجودين في الانجيل النهاردة ناخد بالنا منهم. اول حاجة تميز الاسرة البارة قدام ربنا انها تكون تحفظ نفسها من الشر، النفس اللي تحفظ نفسها من الشر. يعني إرستنز بيفارا إيراسيلا فور ديمبوزا، بيفارا إيراسيلا فور ديمبوزا. النفس اللي تحفظ نفسها من الشر، العيلة اللي تحفظ نفسها من الشر، البيت اللي يحفظ نفسه من الشر هو الإنسان دوت. البيت ده اللي ربنا يشهد عنه زي ما شهد عن بيت يوحنا، عن بيت زكريا، إنه هذا الأسرة برة قدام ربنا. ربنا ما شهدش عن بيت زكريا بس، ده في الكتاب المقدس يقول كده انه شهد ايضا على واحد تاني زي نوح، وقال ان نوح دوت كان انسان بار في جيله، في الجيل بتاعه كله. عشان كده احنا عارفين الحكايه بتاعت نوح، وحكايه مشهوره جدا. بس للاسف يعني احنا كاننا بنحكي والانسان بيبقى عارف القصص ديت ويتاثر بها لحظات وبعد كده ينسى. ولكن القصة دي هتفضل موجودة لحد مجيء المسيح، وقالها في الكتاب المقدس يقول كده زي ما الناس كانوا أيام نوح سيكونون بنفس الطريقة في مجيء المسيح الثاني. ده كتاب كلام الله، زي ما كانت الناس أيام نوح سيكونوا زي ما كانوا في أيام مجيء السيد المسيح. بس الأمور هتشتغل، هتتغير بس شوية. كل الناس أيام نوح كانت بتعمل ايه؟ كل ما في الموضوع يعني الشكل هيتغير شوية، الطريقة هتتغير شوية. لكن ايه اللي كان بيحصل أمام أيام نوح؟ هي أسرة واحدة كانت بتراعي ربنا، تسمع صوت ربنا، تطيع كلام ربنا. ربنا يقول له اعمل سفينة ويروح يديله مقاسات للسفينة دي، تقوله ايه يا رب المقاسات اللي انت عطاها لي دوت، وانا هعمل ايه؟ ليه اللي عطوه لي ده كله؟ انا مش فاهم. بس أنا زي ما قال بطرس كده والتلاميذ، ولكن يا رب على كلمتك ألقي الشبكة. حاضر يا رب، أنا عندي ثقة فيك، أنا هعمل اللي أنت بتقول عليه. طب السفينة كبيرة وشكلها كتير قوي، وبعدين حطها في حتة حتى بعيد عن المية. طب والحتة اللي حطها، المكان اللي قال له ابني فيها السفينة ديت، مكان بعيد. طب هوديها ازاي في المية ديت؟ المفروض المركب ديت الواحد بعد ما بيبنيها يروح يزقها كده عشان تنزل في المية وتشتغل. طب هي بعيدة، ايه الحاجات مش لوجش يعني؟ وهو ده دايما اللي مضيع الدنيا، اللوجش والأون لوجش ديت. فالحاجات ديت، لكن الإيمان بيفوق الكلام ده. الإيمان الإنسان بيبقى بيقدر يعرف ويقدر يوصل لحاجات الناس اللي هي متعبة ديت مش بتقدر توصل لفكر ربنا. شوفوا تخيلوا فكر الله، إنسان بسيط يوصل له، لكن إنسان غلباوي وبيتفلسف ما يقدرش يوصل لفكر ربنا، مهما كان علمه، مهما كان الغلبة بتاعته، مهما كان ما كانش فيه اتضاع وما كانش فيه محبة ربنا، ما يقدرش يوصل لفكر الله. عشان كده قطع نوح. طب والباقي قاعد يعمل ايه؟ اللي قاعد ماسك له ازازة خمرة وبيشرب فيها، طبعا كان فيه الفاين وكان فيه الحاجات دي، واللي كان ماسك له، اللي كان ممكن تكون العيال بتلعب بالطوب في الوقت دوت، بالشتاين، بيلعبوا بالشتاين. قاعدين يلعبوا بالطوب وقاعدين يلعبوا بالورق وقاعدين يلعبوا بالمية وقاعدين يلعبوا بالطين. ادي دي الحاجات اللي كانوا بيعملوها. طب وانت دلوقتي بتعمل، انت بتلعبوا برضو بالطين بس حوش الطين وحط الموبايل، حوش الطين وحط الواتساب، حوش الحجر اللي بيلعبوا بيها ديت وحط الاجهزة اللي موجودة. مفيش فرق، مفيش فرق، هو هو نفس الجو ونفس السيستيم، هو هو الناس مشغولة وفي واحد ماله ينبح حسه في النص، يا ناس ارجعوا لربنا، يا ناس توبوا عن خطاياكم، يا ناس ادخلوا السفينة، ادخلوا الكنيسة، واحد ماله ينبح صوته، والباقي اللي بيقولك سيبك منه، اللي هو مش فاهم ده الإنجيل ده مش مظبوط، ده مش كلام ربنا، ده احنا شعرفنا، ده احنا مش عارفين. هو دي الحجر وطين، ناس مشغولة بحجارة وطين لحد ما يجي المجيء التاني والناس دي تتفاجأ بالعقاب الشرير اللي هيحل على الناس الأشرار دول. نفس الكلام حصل مع لوط يا ربي، وش يشهد عنه الكتاب كده ان لوط عاش في وسط سدوم وعمورة، انتوا عارفين يقول كده وكان البار عايش في وسطهم كل يوم بنفس بيتعذب. بيتعذب ليه؟ ايه اللي بيعذب لوط؟ عايز يحفظ نفسه من الشر. عشان كده ما تفتكروش ان الواحد لما يحفظ نفسه من الشر حاجة سهلة. انت كل حاجة في الدنيا بتتعب عشانها، بتتعب عشان يكون عندك رزق، بتتعب عشان يكون عندك بيت، بتتعب عشان يكون عندك علم، بتتعب عشان تاخد شهادة، بتتعب عشان كل حاجة. اشمعنى الإيمان وعلاقتك بربنا عايز تاخده على السهل كده؟ عايز تقول له يا رب كن فيكون، حوش الجبل ده من قدامي يتحاش، حوش المشكلة دي من قدامي تتحاش، كأنك عايز علاقتك وحياتك الروحية مع ربنا، عايز أول ما تقول يا رب عايز أصلي ألاقي نفسي كده من جوايا مبسوط والله فرحان، ده وقت الصلاة جاي. لكن انا ما بيحصلش معايا كده، انا كل ما اجي اصلي بحرب جوايا، عايز اصلي وحاجه واخداني وبتبعدني، عايز اقرا في الكتاب المقدس وحاجه بتشغلني وحاجه بتكسلني وميت فكره بتيجي في دماغي، لسه هقعد اقرا؟ طب ما انا ممكن اقرا وما افهمش، طب ما انا مش عارف مش قادر ايه، طب ما انا عندي الموضوع الفلاني اخلصه الاول، ونفضل نحارب. عشان كده مش بنقبل ليه الحاجات دي. لوط كده يقول كده عاش بنفس معذبة، هو عاش بنفس معذبة ليه في وسط الناس دول؟ عشان بيحمي نفسه من الشر. حمايتنا من الشر عايزة مجهود، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل بس شغل روحي، كفاينا شغل العالم، كفاينا شغل من أجل المادة، أفنينا صحتنا وشبابنا من أجل الفلوس وللأسف ما عملتلناش حاجة. وانت عملت ايه من أجل حياتك الروحية؟ تعبنا من أجل العلم وتعبنا من أجل الفلوس وتعبنا من أجل بنى البيوت وما تعبناش عشان نصلي، ما تعبناش عشان نقرأ في الإنجيل. جاهدوا، قول كده، أقول زي بولس جاهدتوا الجهاد الحسن. هي دي النفس البرة، نفس البرة اللي بتتعب، النفس البرة اللي بتجاهد، مش انت عايز تبخدها بالساهل كده. واحد كده عايز يبقى قديس كده مجرد ما يرشم الصليب كده يبقى خلاص كده كل حاجة بقت عنده زي الفل والدنيا كلها تخضع ليه والشياطين تخضع ليه عشان خلاص رشم الصليب وهو بتهاون وبكسل. طبعا الصليب قوة، بس قوة مين؟ للذين يؤمنوا. ما تجريش المشكلة، مش حتى المعجزات مش المشكلة في مين اللي بيعمل المشكلة، المشكلة فيك انت. عايز تصنع معاك معجزة اتغير انت وتغير انت. المسيح نفسه بكل مجده طلع من بلد في مرة يقولك لم يصنع معجزة واحدة. ليه؟ المسيح نفسه مش نبي من الانبياء ولا رجل من رجال الله ولا خادم من الخدام ولا خادمة من الخدام، ده المسيح نفسه طلع من البلد وقال ما عملش معجزة واحدة. ليه؟ قالك هذا الشعب لا يستحق، شعب قاسي. فالمعجزة محتاجة احنا نكون، مش المعجزة بس يكون الشخص الاخر هو اللي ربنا مديله الموهبة. في ناس ربنا ما هديهم موهبة الصنع المعجزات، ولكن مش هو ده الشرط الاساسي، لازم يكون الطرف الثاني يستحق المعجزة، الطرف الثاني يكون عنده الايمان، عشان كده حتى لو تلاحظوا دايما كده لما يكون في معجزة يقول له ايه؟ تؤمن بالرب يسوع. شوفوا الجزئية دي مهمة. مش المهم ان انا اقول لك اشفي، مش مهم ان انا اقول لك للمشلول قوم وامشي، مش دي المهمة. المهم عندك ايمان. لو عندك ايمان الجزء الثاني بقى يشتغل، سلطانه على المعجزة وقدرته على المعجزة. يبقى دلوقتي اقول لك قوم وامشي عشان انت في الاول ايه؟ عندك ايمان. لكن لو ما عندكش ايمان مش هيعرف، مهما قلت لك قم وامشي مش هتمشي، مش هتشتغل. عشان كده النفس البرة، العيلة اللي تحفظ نفسها من الشر، احفظ بيتك من الشر، احفظ انت شخصك من الشر. ده بيتك انت كشخص. اذا كان هقول للاب مراتك وللزوجة جوزك وللاب والام عيالكم، هقول للشخص الواحد عيلتك وعيالك هم عينيك وودانك وافكارك ولسانك وكلامك، هي دي العيلة بتاعتك. احفظها، حافظ عليها، حافظ على العيلة بتاعتك، حافظ على عينيك وفكرك وقلبك، هي دي العيلة بتاعتك. حافظ عليهم وخليهم يبقى أنشولت، خليهم يبقى في طهارة وفي بر وفي قدس. لو قدرت تعمل كده تبقى انت حققت اول نقطة اللي هي تحفظ نفسك من الشرير. بيفارا إراسيلا فور ديم بيوزا. النقطة الثانية، لا تستعجل وعود ربنا. أحلى حاجة كده إن زكريا وحنا كده قاعدين في انتظار، هم مالين يصلوا من طلب، ما عندهمش أولاد، لكن ربنا في وقت معين يدينا. يعني دي فريش بريخن جوتس نشت بي آيلن، دي فريش بريخن جوتس نشت بي آيلن. ما تستعجلش وعود ربنا. ربنا وعدني بالبركة، طب هي فين؟ استنى. ربنا بوعدني بالمغفرة، طب هي فين؟ استنى. حتى في الخطايا بتاعتنا احيانا يكون عندنا خطايا وبنصلي من اجلها لكن ربنا مش شلهاش لسه. اوعى تيأس وتقول يبقى خلاص، مع ربنا قال توب هغفر لك الخطايا. طب ما انا مالا توب والخطية موجودة ليه؟ مالكش دعوة. معنى ان الخطية موجودة مش معناها ان ربنا ما غفرش، لا. بولس الرسول يقول كده، اعطيت شوكة في الجسد، مرض. طب يا رب المرض ده انا بصلي لك، صليت لك كتير وقلت لك حوشه. فكانت اجابة ربنا قال له لا يا بولس، لان قوتي في الضعف تكمل. خلاص خلص القرار. يعني ايه القرار ده؟ يعني المرض هيفضل موجود لحد ما تموت. وبقى بولس الرسول بهذه الشوكة لحد ما مات. احيانا نصلي من اجل حاجة، ربنا ممكن يسيب خطية جوانا لحمايتنا، وده اللي اكتشفه بولس الرسول. قال طب ليه يا رب سايبها الشوكة ديت؟ بعد شوية كده يقول ايه؟ اعطيت لاجل فرط الاعلانات، اعطيت شوكة في الجسد. فرط الاعلانات يعني ايه؟ فرط يعني حاجة زيادة قوي. اعلانات يعني حاجه حصل له كده اوفن بارونج، يعني كتير شاف حاجات كتيره. لما قال اعرف انسان في الجسد ام خارج الجسد، وكان بيتكلم عن نفسه، اخذ الى السماء الثالثه وشاف ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. شاف حاجات ما قال لك لا يصوغ للانسان ان يتحدث بيها، ما يقدرش يصيغ كلمات. هقول لك زي ايه؟ أصل اللي أنا شفته في السماء ما فيش زيه في الأرض. لو أجي أنا هوصف لك حاجة في الأرض عشان أقرب لك الفكرة، هقول لك الحكاية دي عاملة زي البتاع المدورة، عاملة زي الحاجة المربعة، عاملة زي الحاجة الكبيرة، عاملة زي الحاجة الخشنة، عاملة زي الحاجة الناعمة. بس اللي أنا لقيته في السماء ما فيش زيه في الأرض، فهوصفه لك إزاي؟ مش هعرف أوصفه لك. ما فيش كلام يعبر عن اللي أنا شفته في السماء. عشان كده يقول ايه؟ اعطيت شوكة في جهة. فانا اشكرك يا رب، اصلك احيانا بتدي حاجات كده. اصل الانسان وحش، الانسان دايما سريع السقطات وسريع النسيان وسريع الرجوع للوحش ويتكبر بسرعة. فاحيانا ربنا عشان ربنا حنين علينا ويريد ان الكل يخلصون فبيحمينا. يقول أنا بحبك عشان كده أعطيك حاجة، بديك بركة وجنب البركة دي بديك كده أنترشتوتس ليها، بديك حماية ليها. ربنا يجي يختار موسى النبي، تعال يا موسى طلع الشعب، يقعد موسى يقول له معلش يا رب، مع أن موسى ده اللي من 40 سنة هو اللي قتل المصري وكان عايز يطلع الشعب، دلوقتي لما ربنا قال له تعالى قال له يا رب ما تشوف واحد غيري أنا منفعش، لا يا موسى تنفع، قال له أنا ثقيل اللسان، قال له لا هتنفع. طب ما عندك أخويا هارون باين عليه بيتكلم حلو، عشان كده الله قال له إيه؟ قال له ما يجراش حاجة يا موسى، تعالى وأنا هخلي هارون يتكلم عنك. الله طب ما تخلي الدعوة بالمرة لهارون، ما تخليها، ما تدعي هارون بالمرة، تدعيني أنا ليه؟ قال له ما ينفعش، لازم العملية كده يكون فيها حاجة، أصلا أنا بزبط الدنيا عشان أقدر أخلص موسى وأخلص هارون، عشان يخلص موسى ياخد مجد كبير قوي وفي نفس الوقت ياخد ضعف كبير قوي. كل ما يكبر قوي قوي قدام ربنا ويتمجد قدام الناس، وربنا يتمجد في موسى ده قدام الناس ويتكلم معاه وشه يلمع وينور ومحدش يقدر يبص في وش موسى، يجي موسى يتكلم كده ولا يقول كلمتين يلاقي لسانه مش عارف يقول كلمتين على بعض والكلام مش طالع حلو، يقول ايه ده، ازاي انا الانسان اللي مش عارف اقول كلمتين على بعض ربنا يختارني للمجد ده؟ شوف الضعف اللي انا فيه، فالضعف ده حماه عشان يستحمل المجد ده كله. فالله ليه حكمة. فانت ليه يا رب بتسيب خطية؟ ليه يا رب بتسيب حاجة لسه ما غفرتهاش؟ ما تستعجلش، اللي بيستعجل بيتعب. وأمثلة واحد، أقول لكم مثال واحد بس، في يعقوب وأمه طبعا هما الاتنين دول استعجلوا وعود ربنا، مع أنه أمه وهي في بطنها يعقوب وعيسو وعدها قال لها هينزل من بطنك اتنين ولكن الصغير هيكون هو اللي ليه الوعد، والصغير هو اللي هيتبارك، والصغير هو اللي هيكون بركة، والكبير هيستعبد للصغير. خدت الوعد وهم بيتولدوا لكن ما شافتش الحكاية دي، العيال كبروا وبقوا رجالة كبير، فين الوعد يا رب؟ ما فيش. أبوهم إسحاق هيموت، الله، وعايز يدي البركة لعيسو، الله فين البركة يا رب؟ أنت قلت هتبارك الصغير، تعال يعقوب تعال خد أقولك، تعال اعمل نفسك عيسو ونعمل فيلم ونذبح ذبيحة وناخد الفل بتاع الذبيحة الفرو بتاع الذبيحة وإلبس واعمل نفسك عيسو وخش وقول لأبوك أنا عيسو، ودخل يعقوب وعمل الكذبة الكبيرة دي. طب أنت هتاخد البركة، ما تستعجلش، استعجلت ليه؟ عشان استعجل يعقوب واستعجلت سارة رفقة آسف، قعد اتحرم اولا، خدوا كلهم خدوا عقاب، ويعقوب حس بعقاب ربنا مع انهم باركوا برضه، وده برضه درس لينا ان مهما كان الانسان خاطي ولكن في حاجات حلوه، مهما كان الانسان بار فلكن فيه نقطه ضعف، عشان كده برضه احنا ما نبصش لضعفات بعضينا، لان ممكن الشخص اللي انت بتبص عليه انه عنده نقطه ضعف يكون عظيم جدا جدا عند الله. يعني لو واحد بص لموسى زي ما اتفقنا ويجي يتكلم موسى قدامنا، واحد يتريق عليه مش عارف يتكلم كلمتين على بعض، ده بيغلط في الره، ده مش عارف القاف من القاف، ده مش عارف ايه من دي من دي، ده مش عارف الالف من اليه، ولا مش عارف كذا من كذا. هذا الانسان ممكن يكون عظيم عند الله زي موسى، تكلمش على حد الا تخطئ، خلينا في حالنا، كل واحد يخليه في حاله. يعقوب برضو عظيم عند الله لكن عنده ضعفات، لكن هو عظيم برضو عند ربنا، وخد العقابات واستحمل العقاب، مش زي عيسو. عيسو كل ربنا ما يزنقه في حاجة قالوا بقى انت بتزنقني، بقى انت مش هتديني، طب انا هروح اشرب خمرة، روح اشرب خمرة. انت مش عايز تخلي يعقوب يعتذر عن اللي عمله معايا، طب انا هروح اتجوز من الاجنبيات اللي انت حرمني منهم وبتقول لي ما تتجوزش من، انت هتعمل فيي حاجه هعمل فيك حاجه. ده كانت حياه عيسو عشان كده يقول كده ايه، احببت يعقوب وابغضت عيسو. ليه؟ كانت ردود فعله شرسه، بيتعامل مع ربنا كده كانه في كده في حلقه مصارعه حره، هتديني خبطه هديك خبطتين، هتزنق عليا هعمل اللي انت بتكره كله، بتكره شرب الخمر هشرب خمره، ما بتحبش الزنا هزني، ما بتحبش السرقه هسرق، ما بتحبش اللي يؤمن بيك هروح اعمل ديانه تانيه، انا هغيظك زي ما انت بتغيظني. وطول ما انت بتعمل كده عمرك ما هتكسب ربنا. وهذه كان سلوك عيسو. لكن يعقوب يقول له ايه، انت غلطت يا يعقوب، وزي ما خدعت ابوك هخدعك. وظل يعقوب يتخدع 20 سنة، لكن كل شوية ما يتخدع، وكل ما يمر في خدعة كده وحصل مع لبان كده يقول له يا رب هو انت فاكر لي لسه، فاكر لي الحكاية اللي انا ضحكت على ابويا فيها، كل ما اروح في حتة الاقيك بترد لي الالم دوت 20 مرة، لبان يخدعني وام مش عارف تعمل ايه، واطرد من بيت ابويا واقعد عند خالي لبان 20 سنة، واجي اعمل الشغل عند خالي لبان يضحك عليا ويديني دي بدل دي ويدي وما يدينيش حقي. لكن يا رب شوفوا بقى نظرة الانسان المتضع، ما انت بار وانا اللي غلطان، انا كنت خاطئ، معلش ما انت بتحاسبني وانت ابويا انا هستحمل. هو ده رد الفعل الحلو، انا عاقبك دلوقتي وماله يا رب، ما انا غلطان صح، يبص على طول معترفه، ايوه انا غلطت صح ليك حق يا رب عاقبني، ويعدي يوم يروح معاقبه تاني، لا تاني يا رب ده انت الله وانا غلطت فيك، ده انت لو عاقبتني من هنا من اول يوم في حياتي لاخر يوم في حياتي ما يكفيش ان انا ارد غلطه واحده ضدك. ده عشان الانسان اخطا في حق الله ما كانش فيه انسان يقدر يفدي الانسان، عشان كده الله تجسد، لان انا بخطئ في حق ربنا، فمهما عملت فيا يا رب مش هقول لك ما كفايه كده، هو يعني عشان الغلطه دي هتفضل تديني تديني تديني؟ ده الغلطه دي ضد مين؟ ده ضد الله. وعشان تعرف قيمه الغلط ضد ربنا، ان لما ادم اخطا لم يوجد في العالم من يصلح هذا الخطا الا الله نفسه، هو اللي صلح الخطا دوت، هو بذاته نزل من السماء عشان يصلح الخطا، لان الخطا ضد الله، مع انه كان خطا صغير، ما تاكلش من الشجره دي راح كل. عشان كده ما تقولش ان انا اخطات خطا صغير وربنا ماله يعاقبني، اماله يعاقبني، استحمل على طول، استحمل على طول، وقول له يا رب لتكن ايه، لتكن مشيئتك. عشان اقول اخر واحده، انا اسف طولت عليكم، من نفس البره ديش انشولديجا سيلا اودا دي انشولديجا فاميليا ارستنس بفارا ايرا سيلا فور دم بوزا تسفايتنس دي اشبريخن كوتس نشت بايلن ريتنس تاس تزامن بيتن دير فاميليا، المسبح العائلي، ان احنا خليكم عندكم مسبح عائلي. المسبح العائلي مش بس تقفوا تصلوا مع بعض، تقعدوا تقروا الانجيل مع بعض، تقعدوا تتكلموا كلام روحي مع بعض، الراجل ومراته والعيال اقعدوا تكلموا مع بعض قعدة ولو نص ساعة، حتى ولو مرة او مرتين في الاسبوع. انا مش هطول في النقطة دي عشان ما اطولش عليكم، بس ياريت نعمل الحكاية دي حتى نبدأها كتدريب الصوم دوت، خدوا تدريب الصوم ده ان يكون في مسبح عائلي في البيت، ان يكون في تزامن بيتن ده فاميليا، ان احنا نقعد مع بعض في البيت نص ساعه نتلم حوالين الانجيل، نقرا حته من الانجيل، نسمع عظه، نقول ترنيمه مع بعضينا، نتكلم والعيال يسالونا واحنا نسال العيال احوالهم في المدرسه، بس نخلي القعده روحيه. اعملوا ديت وربنا يبارك في حياتكم، لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.